بطمن ان انت بخير، علشان انا مش ببقى حبيبتك غير في الاحزان. بس المرة دي اكيد هتحس بفرق كبير، واللي انا شلته وخبيته في قلبي سنين هيبان. طول ما انت بعيد انا بطمن ان انت بخير، علشان انا مش ببقى حبيبتك غير في الاحزان. بس المرة دي اكيد هتحس بفرق كبير، واللي انا شلته وخبيته في قلبي سنين هيبان. بحس ان انت ضروري حصلك حاجة ببعدي، حتى ما بسألش زيك على طول بسأل مالك. اول ما داويك تبعد وتروح وتسيبني لوحدي، طول ما انت بعيد انا بطمن ان انت بخير، علشان انا مش ببقى حبيبتك غير في الاحزان. لما بتحزن ببقى هموت من خوفي عليك، كان نفسي في اوقات ضعف اتكلم واحكي معاك. ازاي انا قلبي في بعدك دايما حاسس بيك، وفي يوم ما احتاج لك جنبي تملى انا مش بلقاك. انا لما بتحزن ببقى هموت من خوفي عليك، كان نفسي في أوقات ضعف أتكلم وأحكي معاك. إزاي أنا قلبي في بعدك دايما حاسس بيك، وفي يوم ما احتاج لك جنبي تملى أنا مش بلقاك. أول ما بتيجي علي أنا بعرف اللي جرانا، وبحس إن أنت ضروري حصلك حاجة في بعدي، على طول بسأل مالك. أول ما داويك تبعد وتروح وتسيبني لوحدي، طول ما انت بعيد انا بطمن ان انت بخير، علشان انا مش ببقى حبيبتك غير في الأحزان.